عرفانا ممتلي صدري وإن كان خيري يمكن ضيقتي تبرى لو الزمان يعرف عن طيبي وقدري المشكلة ما هو بيكتب ولا يقرأ بعض الكلام بعيون المنكسر مقري ما كنا هلا وضوح الشمس والقمر يا خير الليلة عطني العلم من بدري وش انت ناوي ترجعني من الذكرى ان كان حزن فانا ممتلي صدري وان كان خير يمكن ضيقتي تبرى لو الزمان يعرف عن طيبي وقدري المشكلة ما يكتب ولا يقرأ بعض الكلام بعيون المنكسر مقري ما كنا هلا وضوح الشمس والقمر يا خير الليلة عطني العلم من بدري وش انت ناوي ترجعني من الذكرى ان كان حزن فانا ممتلي صدري وان كان غير يمكن ضيقتي تبرى ترى الحزين انسلت وقال لك مدري ترى عنا الدموع انصرح الدذرة ويضحك على جثة افراح مع غدري الصاحب اللي نوام ازره في الغدرة واللي خادت هالليالي وراح مقتدري يدري الغضا ما يباع ولا هو بيشرى وان شفت براق غير من ناظ من حدري تراه حدري يا خير الليلة عطني العلم من بدري وش انت ناوي ترجعني من الذكرى ان كان حزن فانا ممتلي صدري وان كان غير يمكن ضيقتي تبرى ما دام ربي رزقك بطرفك الخدري ليته زار حب وصلي فيك يا العذرة وجه الليالي تنبب حلفي ودري من قسوته فعلته يا خير الليل ولا اقول لك تدري هات الذي يعجبك يا الليل وانت درى ترى الحزين انزلت وقال لك مدري ترى حنا الدموع انصرحك تذرى يا خير الليل عطني العلم من بدري وش انت ناوي ترجع لي من الذكرى ان كان حزن فانا ممتلي صدري وان كان يا خير الليلة عطني العلم من بدري وش انت ناوي ترجعني من الذكرى ان كان حزن فانا ممتلي صدري وان كان خير يمكن ضيقتي تبرى لو الزمان يعرف عن طيبي وقدري المشكلة ما هو بيكتب ولا يقرأ بعض الكلام بعيون المنكسر مقري ما كنا هلا الشمس والقمر يا خير الليلة عطني العلم من بدري وش انت ناوي ترجعني من الذكرى ان كان حزن فانا ممتلي صدري وان كان غير يمكن ضيقتي تبرى ترى الحزين انزلت وقال لك مدري ترى عنا الدموع انصرح الدذرة ويضحك على جثة افراح مع غدري ومسره في الغدرة واللي خادت هالليالي وراح مقتدري يدري الغضا ما يباع ولا هو بيشرى وان شفت براق غير من ناظ من حدري تراه حدري لو اني مالي بحدرة يا خير الليلة عطني العلم من بدري وش انت ناوي ترجعني من الذكرى ان كان حزن فانا ممتلي صدري وان كان غير يمكن ضيقتي تبرى ما دام ربي رزقك بطرفك الخدري ليته زار حب وصلي فيك يا العذرة وجه الليالي تنذب حلفي ودري من قسوته فعلته والله ما تطرى يا خير الليل ولا اقول لك تدري هات الذي عندك يا الليل وانت ترى الحزين انزلت وقال لك مدري ترى حنا دموع صراحك تذرى يا خير.